قول الجمهور أنه باعتبار حال الأداء. أين أنت عندما تصلي في سفر؟ تقصر، ولو وجبت عليك الصلاة أو دخل وقتها وأنت في البلد. هذا قول الجمهور. فقط المذهب من مفردات المذهب، هذه مثلا من مفردات المذهب، انفرد بها مذهب الحنابلة عن غيرهم، قالوا العبرة بوقت الوجوب أو الدخول، والراجح الأول. وهنا نسجل يعني نقطة لبعض العلماء المعاصرين، مع أنه يعني أساس تفقهه مع المذهب الحنبلي، لكن خالفوا المذهب لما اتضح لهم أن الأرجح في القول الآخر. فمذهب الحنابلة كما قلنا يتم الصلاة. قال المرداوي: لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر أتم على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات الإنصاف. لماذا؟ قال في المغني: قال لأنها وجبت عليه في الحضر، يعني دخل وقتها في الحضر، فلزمه إتمامها. وذهب جماهير العلماء إلى أنه يقصر، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها. لماذا؟ يقول في المغني: لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها. قال الشيخ محمد إبراهيم: وقول الجمهور ورواية عن أحمد قول قوي، أن له الترخص اعتبارا بحالة الفعل، يعني عند الأداء ما حاله؟ أنه مسافر. وهذا هو الراجح في الدليل، لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، ما دام ضاربا في الأرض يقصر الصلاة. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، شوف رجح، مع أنه أوصل حنبلي الشيخ، رجح خلاف المذهب. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد، شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية، فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد، لأنه وقت الفعل مسافر. مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز باز. وكذلك قال الشيخ ابن عثيمين: القاعدة أن العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل. مثلا إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر، لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد، ففي هذه الحال يصلي ركعتين. قال الشيخ: وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر، اعكس المسألة، أذن أو دخل الوقت وأنت في طريق السفر، لكن قلت سأؤجل الصلاة إلى دخول البلد، أذن الظهر الساعة 12 مثلا وأنت في طريق السفر على مقربة من البلد، قلت سأدخل البلد وأصلي في أحد المساجد أو في بيتي، فهل تصلي إتماما باعتبار حالة الأداء وعند صلاتك أنك صرت مقيما، أو تصلي قصرا باعتبار وقت الدخول لما دخل وقته أين كنت؟ تتم الصلاة. قال: وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعا، فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيما فأربع، وإن كنت مسافرا فركعتين.